رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. قوله استفتت فيه دليل على مشروعية خروج المرأة لطلب العلم، خروجها للسؤال. وقد خرجت أم سليم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وخرجت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنهن عما حدث لهن من المسائل في العبادات، مثل مسائل الحيض والاستحاضة كسؤال حمنة بن جحش، وكذلك فاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيح في العبادات، وكذلك سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات كما في حديث زينب رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على قرابة زوجها، وكل هذا، وخولة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهار، هذا كله يدل على مشروعية سؤال المرأة للعالم واستفتائها وخروجها للسؤال والاستفتاء. وشرط ذلك أن يكون الخروج على بالضوابط الشرعية التي تحفظ بها حق الله عز وجل، ولا تفتن بها نفسها ولا تفتن بها غيرها. فإذا خرجت لطلب العلم والسؤال فإن هذا وقع من الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالإمكان أن تقول لزوجها: اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالإمكان أن تبعث ابنها أو تبعث قريبها كأخيها ونحوها ومحرمها ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت بنفسها. وفيه دليل أيضا على جواز سماع الرجال بسؤال المرأة، بصوت المرأة التي تسأل العالم وتستفتيه، إذا كان هذا السماع من الرجال بالمعروف، وكانت المرأة عند سؤالها تتكلم بالمعروف فلا تتكسر في كلامها، ولا يكون منها ما يحدث الريبة فيطمع الذي في قلبه مرض، وتقول القول المعروف وتسأل بالطريقة المناسبة ولا تطيل في الكلام وتدع ما لا داعي له من الكلام وفضول الحديث، وتسأل سؤالا واضحا بينا، هذا كله فعله الصحابيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تسأله أمام الرجال ويسمع صوتها، لكن كل هذا كان بالمعروف. ولذلك استوقفته الخثعمية وسألته أمام الصحابة في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، ولما خطب في النساء قامت له المرأة سبعاء الخدين وقالت: لما ذلك؟ حينما قال: إن كنا أكثر حطب جهنم. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يستفتينه ويسألنه، فدل على جواز سؤال المرأة للعالم واستفتائها وسماع الغريب لقولها، لأن السماع هنا لمصلحة شرعية وهو أنه يتعلم. ولذلك لما سمع سؤال هؤلاء الصحابيات انتفعت الأمة، لأنه ألقي السؤال بالمعروف وحفظ للأمة ونقل إليها، فهذا يدل على أنه إذا كان على السنن ولم يكن فيه فتنة ولم يكن فيه تكسر أو خنوع أو خضوع أنه لا بأس به ولا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.